باب البسملة وأم القرآن. وبسمل بين السورتين أئمة ومالك حزفز والصراط في هسجلا وبالسين طب واكسر عليهم إليهم لديهم فتن والضم في الهاء حللا عن الياء إن تسكن سوى الفرد واضمم تزل طاب إلا من يوليهم فلا وصل ضم ميم الجمع أصل وقبل ساكن أتبعا حز غيره أصله تلا